هو ده القرآن. ما أجمل ديننا يا والله مولانا. عاوزين نفهم بس عن الله ورسوله والله العظيم. أمال إيه اللي بيحصل باسم الدين ده يا شيخ محمد؟ يا شيخ والله لا مولانا. علاقة له بالدين أقسم بالله وأنا بقولها لله. شتتوا الناس وشوشوا الناس. والله لا علاقة لما يحدث بالدين، أنا لا عندي والله ما لي حاجة عندي مخلوق على وجه الأرض والله. صادق. ما لي حاجة عندي صادق. أحد، أنا أقول صادق. لله ونصرة للدين. ما يحدث باسم الإسلام لا علاقة له باسم بالدين أبدا. الدين يا أخي عدل ورحمة وأدب وأدب لا. حتى الأسرى ولو كانوا كفارا لهم منهج في التعامل في دين الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ده الأسير حرق، ده الأسير الكافر. أنا بتكلم عن الأسير الكافر ليس المسلم وليس الكافر. ما هو الراجل ده كان جاي يقاتل وجاي يذبح وجاي يقتل بس قبض عليه وصار أسير، هو كافر أصلي. كافر أصلي. رب العزة قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي يطعمون الأسرى الطعام مع حبهم لهذا الطعام واشتهائهم له. كان عزيز بن عمير أخو سيدنا مصعب رضي الله على مصعب لما أسر في بدر بيقول إيه؟ بيقول كان الصحابة إذا وقفوا على لقمة خبز خصوني بها، يعطوها إياه، يدها له، لأن الخبز كان ما كان يعني يعتبر من أغلى ما يأكله العربي. فكانوا يأكلون هم التمر ويدلوا هو الخبز، لأن الخبز يقول فأستحي أن أخذ قطعة الخبز أو كسرة الخبز من أحدهم فأردها عليه فلا يقبلها فتظل. يعني ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أكرمه، أمرهم بإكرام الأسرى. نعم. الشاهد أن الإسلام يعني أما ترجع إلى قيم هذا الدين وأخلاق هذا الدين، يعني كهذا الذي خرج علينا مثلا يحتج علينا بأن الصديق رضي الله عنه قد حرق. يا رجل تق الله. حرق فجاء السلمي. تق الله. يعني ما هذه المصيبة الكبرى يا دكتور محمد، أننا يعني ننقل أحيانا من بطون الكتب، وأنا أقر وأعترف أن الكتب كتب التأريخ تحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى التحقيق وإلى تصحيح. وأنا قلت التاريخ في أخطر مراحل لم يدون إلا بعد زوال دولة بني أمية، وقام على تدوين التاريخ في هذه المرحلة الخطيرة ثلاث طوائف، الطائفة الأولى طائفة الشيعة أو الروافض الصوبيون الذين كتبوا روايات كثيرة جدا للانتقام من الصحابة رضي الله عنهم، من عمر ومن أبي بكر وعمر وعثمان ومن عائشة رضي الله عليهم، فذكروا روايات كثيرة بينها هذه الرواية للنيل من الصديق. يعني هو لم يحرق سيدنا أبو بكر الصديق فجاء السلمي، رواية باطلة هذه من روايات الشيعة. يعني سبحان الله هذه الرواية باطلة لا تصح على الإطلاق. حرق الصديق لفجاءة السلمي رضي الله عن الصديق هذه رواية باطلة، مدار سندها على علوان ابن داود العجلي البجلي. البجلي مدار سندها على علوان ابن داود البجلي. هذا قال فيه الإمام البخاري منكر منكر الحديث. وقال فيه الحافظ أبو زرعة صح عندنا أنه يكذب. فالشاهد هذه من روايات التي وضعت. طب الطائفة التي حرقت داعش مثلا حرقت أحد الناس وتستدل بهذا من الدين. طب أنا بقول لحضرتك قوة القضية في سوء الفهم عن الله ورسوله. ثم أخ محمد يعني هذه الروايات قد يغتر بها البعض فاجدنا مكتوبة في بعض كتب التاريخ. أنا بس يعني أبين هذه المعلومة الخطيرة، بقول الطائفة اللي هو طائفة الشيعة. الطائفة الثانية طائفة يعني مناقضة لها طائفة خوارج وأيضا لها روايات. الطائفة الأخرى وطائفة أهل السنة كابن كثير والابن الأثير والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن والإمام ابن جرير الطبري وغير هؤلاء، لكنهم نقلوا كل الروايات. والذهبي له أيضا. والذهبي فيه ضعف أيضا. لا لا لا أنا بقول لحضرتك نقلوا كل الروايات بسندها خلي بال حضرتك. أيوة. حتى يأتي بعد ذلك من يجيدون السباحة في هذه البحور الهائجة ليقفوا على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على سند الرواية. يعني جمعوا الروايات بسندها بسندها ومن يأتي يحقق في هذه الروايات. زل في هذا كثير من أهل الفضل. زل ابن جرير نفسه يقول في عنده روايات لا يصدقها العقل وتستشنعها النفس ولا يصدقها. هو نقل لكن دوري أنا تحقق. أن أحقق الرواية وأقول هذه الرواية باطلة لا تصح سندا ولا متنا وأنقد الرواية. هذا هو. لذلك أنا قلت قبل كده لا يصح لرجل مشوش الفكر زائغ العقيدة مريض القلب أن يتكلم في حق الصحابة رضي الله عنهم عليهم الله. لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين وكذب الكذابين والوضعين. تمام. طب هل التعذيب بالحرق موجود في الشريعة الإسلامية؟ إطلاقا. لا أنا ذكرت لك الآن هذه الرواية التي يستدل بها رواية باطلة. الشاهد فقط يعني المعاهدون الذميون. الذميون من هم الذميون؟ هم رعايا الدول الإسلامية ممن يعيشون بيننا من أهل الذمة. خلي بالك حضرتك كلمة أهل الذمة. أهل الذمة دول يا سلام. بعض الأقباط كان غضب مني حين قلت في أوائل أيام الثورة كده أهل الذمة. نعم. أهل الذمة دي كلمة رائعة. أهل العهد وأهل ذمة من؟ أهل ذمة من؟ أو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر. أيوة. حديث رواه مسلم حديث أبي ذر إنكم ستفتحون مصر. نعم. وهي أرض يسمى فيها القيراط.